بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فورد. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. قال الخاتمة: قال ثم إلى هنا قد انتهيت، وتمم بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادع لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا المعتقد بوصية جامعة نافعة، وصية بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة، وصية من تخلق بها وأخذ بها سلك سبيل المفلحين وسار على طريق الناجين، وكان مع النبيين والصديقين والشهداء في جنة علية ونعمة أبدية، وهي الاعتصام والتمسك بكتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وألا يقدم قول أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعند الاختلاف والنزاع فالرجوع واجب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم قول أحد على قول الله ورسوله. فقال رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد، أي ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله، فهو رد لا يؤخذ ولا يعمل به. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. العمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان صاحبه من أهل الإيمان، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن سلك سبيلا وطريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن عمله لا ينفعه، ولذا يجعل الله عز وجل أعمال الكافرين يوم القيامة هباء منثورا. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجل يعتق الرقاب ويتصدق ويسقي الماء، فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان على ما كان من ذلك العمل والإحسان، فهل هو نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا دليل على أن الكافر لا يقبل منه عمل لخلوه من الإيمان ولعدم إسلامه وإيمانه، فإن أعماله يوم القيامة تكون هباء منثورا. وهناك من يزعم أو يتكايس جهلا وإمعانا في الضلال والإضلال، فيقول: دعوا الخلق للخالق، والله عز وجل هو الذي يتولى عباده بالعذاب والمغفرة، حتى أن ذلك الجاهل الأحمق قال حتى إبليس لا يمكن أن يقطع له بنار، وهذا لا شك أنه تكذيب لله وتكذيب لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما نحكم على الكفار بأنهم في نار جهنم وأنهم يعذبون يوم القيامة، فنحن لا نحكم من قبل أنفسنا أو نتآلى على الله سبحانه وتعالى بذلك الحكم، وإنما نحكم بحكم الله عز وجل، ونقول ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبر بقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأخبر أن الكفار خالدين في نار جهنم، وأن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وإبليس لعنه الله قد لعنه ربنا وطرده من رحمته، وهو رجيم ملعون بلعنة الله له. كذلك الملحدون الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله ولو سبقت لهم من الأعمال والإحسان ما لا تحصيه المداد، فإنهم في نار جهنم خالدون. ذكر بعضهم عن رجل كافر بالله عز وجل أنه يتصدق كل يوم بما لا يتصدق به أثرياء المسلمين، ثم قال ذلك الجاهل ولا أظن أن الله لا يغفر له. هذا جاهل وأحمق، لأن الله عز وجل لا يغفر إلا لأهل الإيمان. أما من مات مشركا فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن ينبه الناس على هذه المسألة، وأن يبين لهم أن من مات كافرا أو مشركا أو ملحدا فإننا نحكم عليه أنه في نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، إلا أن تسبق منه توبة، أن تسبق منه توبة ورجوع وإسلام، فهذا الذي لا يحكم عليه بنار لأن لا نعلم بأي حال مات عليه. أما إذا علمنا أنه مات، إذا علمنا أنه مات على الكفر أو مات على الشرك أو مات على الإلحاد فإنه في نار جهنم. فقد حكم الله عز وجل على أبي لهب أنه في النار، وحكم أيضا على أبي طالب أنه في النار، وحكم أيضا على أبي جهل أنه في النار، لأنهم كانوا كفارا ومشركون بالله عز وجل. مع أن أبا طالب كان ينوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عنه، ولكنه مات على ملة عبد المطلب فهو في نار جهنم. إذن لابد أن نعلم أن شرط قبول العمل هو الإسلام، وأن من مات غير مسلم فإن عمله لا يقبل منه ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ولو أنفق الأموال الكثيرة فإن الله يأتي عليها ويجعلها هباء منثورا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يقبل الله عز وجل من كافر عمل. فقال الناظم رحمه الله تعالى شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. إذن هناك شرطان مع الإيمان، يعني لا بد أن يكون مؤمنا مسلما، ثم لا بد للمسلم إذا عمل عملا أن يتحقق فيه الشرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون عمله لله سبحانه وتعالى. فإذا حقق الإخلاص في عمله كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا حقق الإخلاص فقد حقق شرطا من شروط قبول العمل. ثم بعد ذلك الشرط لابد أن يحقق شرطا آخر وهو المتابعة، أن يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن عمل عملا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نيته لله ولو كان مقصده إرضاء الله، فإن عمله لا يقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عمل عملا وابتدع بدعة وأراد بها وأراد بهذه البدعة التقرب لله عز وجل فإن عمله مردود عليه، فإن عمله مردود عليه ولا يقبل منه. وإن كان يقبل منه صدقه وإخلاصه ونيته التي نوى بها إرضاء ربه من جهة عمل القلب فقط، وأما من جهة ذات العمل فإن العمل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذه البدعية هي من الإحداث، وأن يحدث في دين الله ما ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبدعة من اللغة هي إحداث أمر على غير مثال سابق، هذه البدعة من جهة معناها اللغوي. أما من جهة معناها الشرعي فهي طريقة يسلكها السالك مضاهاة لشرع الله عز وجل، مبالغة منه بالتقرب إلى الله عز وجل. هي طريقة يقصد بها سالكها مضاهاة الشريعة أو مضاهاة الأمر الشرعي، ويقصد به المبالغة في التعبد لله عز وجل. فهذا هو البدعة، أن يعمل عملا ويقصد بهذا العمل هو العبودية والتقرب لله عز وجل، وقصد لهذا العمل مبالغة في العبودية لله عز وجل. فكل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وفعل بعده فإنه من البدع والمحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما في مسلم، وجاء عند النساء: وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته، وقال: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. والناس في باب الاتباع وفي باب الإخلاص ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من حقق الإخلاص والمتابعة وكان مؤمنا مسلما، فهؤلاء هم الذين تقبل أعمالهم، وهؤلاء هم الذين على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الموافقون لسنته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من حقق الإخلاص دون المتابعة، من حقق الإخلاص دون المتابعة فهو مخلص لله عز وجل في عمله، إلا أن عمله هذا ليس على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل مردود على صاحبه. مثلا من يصلي في أوقات النهي متنفلا متقربا لله عز وجل، نقول: نيتك تريد بها وجه الله وأنت مخلص، لكن هذا العمل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. فلا تؤجر على صلاتك بعد العصر في وقت النهي، لأن هذا من الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. القسم الثالث من حقق المتابعة ولكنه لم يحقق الإخلاص، وهذا كحال المرائين والمنافقين الذين يوافقون السنة في أعمالهم ويوافقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعملون لغير وجه الله عز وجل، إما أن يعمل رياء أو سمعة ولا يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا عمله مردود عليه ولا يقبل منه. القسم الرابع من لم يحقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة، وهذا كما يفعله الضلال من خلق الله عز وجل من المشركين ومن الوثنيين الذين يعبدون غير الله ويسلكون طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالمشركون الذين يشركون بغير الله كمن يدعو الأولياء والصالحين ويتقرب إليهم، نقول: مسلكه هذا لغير الله عز وجل، وقو عمله هذا لغير الله، وطريقته التي سلك على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نفهم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: لا يقبل الله إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان مخلصا فيه صاحبه، والصواب ما كان على وق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طريق غير طريق محمد نسلكه إلى الجنان وندخله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد ذكر أهل العلم، بل ذكر في ذلك الإجماع، أن من اعتقد أن أحدا يسعى الخروج على شريعة محمد فهو كافر بالله عز وجل، أو من اعتقد أن أحدا هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. البدع تنقسم إلى قسمين: بدع أصلية وبدع إضافية. بدع أصلية بمعنى أنها ليست على مثال سابق وليس لها أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع، مثل البدع التي ليس لها أصل في الشرع، مثل بدعة المولد. بدعة المولد هذه بدعة ليس لها أصل في الشرع وليس لها ما يدل عليها أو يعضدها، فهذه البدعة بدعة أصلية، بدعة أصلية. البدعة الإضافية هي البدعة التي يكون أصلها مشروع، كالصلاة أصلها مشروع، لكن عندما يصلي ركعتين في وقت النهي نقول هذه بدعة إضافية. لماذا؟ لأن هذا الوقت ليس وقت عبادة، وهو من الإحداث في دين الله عز وجل. أيضا تقسم البدع إلى بدع مكفرة وإلى بدع مفسقة. البدع المكفرة كبدعة الروافض وبدعة الجهمية وبدعة الحلولية والاتحادية وبدع أهل الضلال من المشركين والمنافقين، فهؤلاء بدعهم مكفرة. وأما البدع المفسقة المضللة كبعض البدع التي أحدثها بنو أمية مثلا، أو أحدثها المأمون وغيره، أو ما يحدثه بعض الجهال من البدع والتي لا يكفر صاحبها، من ذلك ما أحدثه الأمويون والمروانيون عندما أحدثوا بدعة رفع الأيدي على المنابر، بدعة رفع الأيدي على المنابر، فكانوا يرفعون أيديهم على المنابر، فهذه بدعة ذكر أهل العلم من البدع التي هي لا يكفر فاعلها ولا يكفر مبتدعها، ولكنها ضلالة وتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وكذلك البدع الكثيرة مثل بدعة الصلاة بعد في أوقات النهي، نقول هذه بدعة ولكن ليست بدعة مكفرة إنما بدعة مضللة. كذلك بدعة المولد هي بدعة مضللة وليس بدعة مكفرة. كذلك بدعة رجب وما يكون في رجب من البدع الكثيرة هي أيضا من البدع المضللة وليس بدعة المكفرة. إذن البدع المكفرة تخالف أصل الدين، أما البدع المضللة والمفسقة فهي البدع التي لا تخالف أصل الدين ولا تنافي أصل دين الله عز وجل، وإنما تكون زيادات في بعض الأعمال وزيادات في بعض الأقوال والأذكار والأفعال، فهذه تسمى ببدع مفسقة مضللة ولا يكفر مبتدعها. والبدع قد تكون متعلقة بالاعتقاد، وقد تكون متعلقة بالأفعال، وقد تكون متعلقة أيضا بالأقوال. فالاعتقاد مثل بدع التي تتعلق بالاعتقاد كبدع الجهمية والمرجية والأشاعر وغيرهم ممن اعتقد شيئا من البدع الباطلة والضالة في ذات الله عز وجل، فتعطيل أسماء الله وصفات الله هذه من البدع العقدية المتعلقة بالقلب، أيضا نفي صفات الله عز وجل هذه من البدع المتعلقة بالقلب. البدع الفعلية كبدعة المولد هذه في الفعل فهي بدعة فعلية. البدع القولية ما يتعلق بأذكار الصوفية كقولهم هو أو ما شابه ذلك من البدع والأذكار الباطلة، هذه أيضا من البدع القولية. إذا البدع تكون بالاعتقاد، وبدع تتعلق بالأفعال وتتعلق بالأقوال. ويجمع هذه البدع كلها إنما ردها إلى أي شيء؟ إلى الاعتقاد. فلا يقول القائل قولا مبتدعا إلا وقد اعتقد التقرب إلى الله عز وجل بقلبه. وكذلك الأفعال مرجعها إلى القلب لكنها تتعلق بالقول وتتعلق بالفعل. إذا قوله رحمه وتعالى: وشرط قبول السعي يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، إذن لا بد أن يكون خالصا ولا بد أن يكون صوابا، والصواب هو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لله رب العرش لا سواه، أي لا بد أن يكون عمله لله عز وجل، ولا يشرك مع الله غيره، لا يشرك مع الله غيره. فمن ذلك أن يعمل عمل ويريد به حظا من حظوظ الدنيا، أو يعمل عمل يريد به أن يمدح ويثنى عليه، أو يعمل عمل يريد به أن يسمع ويعرف مكانه، فهذه الأعمال كلها قد خلت من الإخلاص لله عز وجل. أما إذا عمل عمل لله عز وجل وأدخل معه نية من النوايا التي تعرض للسالك، مثلا صلى الصلاة وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأراد أيضا بهذه الصلاة أن أن أن أن أن يستصح جسمه أو يقوى بدنه بكثرة ركوعه وسجوده، نقول ينقص من أجر صلاتك بقدر ما دخلها من حظوظ الدنيا، بقدر ما دخل من حظوظ الدنيا، ولكن يبقى عملك صحيح، يبقى عملك صحيح. صام لله عز وجل وأدخل مع نية الصيام أن يستصح بدنه ويخف وزنه، نقول هو لك مقصدك في ذلك، لكن ينقص من أجر الصيام بقدر ما دخل عليها من هذه النيات التي تنقص الأجر، لكن يصح عمله ويقبل عمله عند الله عز وجل. أما إذا كان أصل العمل لغير الله فهو مردود مطلقا، وهذه ذكرنا فيها تفصيل، إذا أنشأ العمل لغير الله، وإذا طرأ الرياء في أثناء العمل، وإذا كان العمل متصلا أو منفصلا. فأما من أنشأ عملا لغير الله فهذا عمله مردود عليه ولا يقبل، ومن أراد عملا لله عز وجل ثم طرأت عليه نية تفسده فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يفسد هو الجزء الذي دخلته النية الفاسدة، وأما بقية عمله فهي صالحة مقبولة. وهناك من يفرق بين ما كان متصلا وبين ما كان منفصلا، فيصحح العمل المنفصل ويفسد العمل المتصل. قال فواف موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. هنا نبه الناظم رحمه الله تعالى إلى أن هناك من يخالف الكتاب والسنة، ومخالف الكتاب والسنة إما أن يكون عن قصد، وإما أن يكون عن جهل، إما أن يكون عن قصد ويعلم الحق ويخالفه، فهذا لا شك أن وعيده أشد وأن عذابه أشد عند الله عز وجل. فمن علم الحق وتركه فقد جاء في وصف اليهود أنهم مغضوب عليهم. لماذا؟ لأنهم علموا الحق وتركوه، وقد لعنهم الله عز وجل. وكل من ضل من العلماء ممن عرف الحق وتركه موافقة لهوى أو شهوة فإن فيه شبه من اليهود، ويلحقه لعنة الله التي لعن الله بها اليهود، ويناله غضب الله عز وجل. أما من ترك الحق جهلا ولم يعلم فهذا إن كان مثله يعذر بجهله فهو معذور، وأما إن كان لا يعذر فإن جهله ليس بعذر له. إذا كان بين المسلمين ويسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الحق بدعوى أنه جاهل، نقول هذا العذر ليس لك بعذر، وأنت لا تعذر بجهلك مع قدرتك على معرفة الحق. وهذا يحملنا على أننا ننظر إلى كلام أهل العلم، وأن ننظر أيضا إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كل خلاف جاء أنه يكون خلافا معتبرا. فما من مسألة إلا ونسمع فيها خلاف، ونسمع فيها أن هناك من قال كذا وهناك من قال كذا، ونلاحظ أن أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب الإيمان الضعيف إنما يريدون بهذه الخلافات تتبع الرخص وتتبع الأقوال التي توافق أهواءهم وتملي عليهم وتريدها نفوسهم. أما أن يتبع الحق فقل من يكون كذلك. وعلى هذا لا يجوز أن يترك قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم موافقة لقول فلان، ولا يعتد بخلاف يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأننا في هذا الزمان نسمع كثيرا من يترك الكتاب ومن يترك السنة لأجل أن عالما قال بقول يخالفه، فتتلو عليه كتاب الله وتتلو عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لك قال فلان وقال فلان. وما أحسن ما قاله ابن عباس أنه قال أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر عندما أخذ بالمتعة وقال إن أباك ينهى عنها قال أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال عمر. فهؤلاء هم الذين عظموا كتاب الله وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن من استبانت له السنة وعلم فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يأخذ بقول أي بقول أحد كائنا من كان، لو كان من أبي بكر الصديق إلى من دونه فإنه لا يؤخذ بقول أحد إذا كان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يخالفه. ولما سئل عمر الخطاب عن عن عن طواف الوداع لمن كانت حائضة فأمرها أن تطوف قال قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تطوف. قال ويلك تسأل رسوله وتسألني ثم علاه بالدرة ضربا رضي الله تعالى عنه، أي كيف تسألني وعندك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للشافعي في حديث تأخذ به قال ويلك أترى علي أترى علي يعني لباس النصارى أو ترى علي صليبا فحتى تقول لي ألا أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشافعي رحمه تعالى إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاءنا القول عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أي أن قول الله وقول رسوله لا يعارض بقول أحد من الناس. وكذلك قال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبا لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهب إلى رأي فلان ورأي فلان. ومعنى هذا أن المسلم إذا سمع قول الله وقول رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا سمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإن حقه أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا. وما أحسن ما قاله الحسن رحمه الله تعالى قال لا تقول لماذا ولكن قل بماذا، أي بماذا أمرنا كي نستجيب ونعمل ونفعل، ولا نقول لماذا اعتراضا ولماذا أمر الله بهذا ولماذا أمر الله بهذا، وإنما نقول بماذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما تسمع من يقول أن المرأة يجوز لها كشف وجهها أو يجوز للنساء أن يخرجن متبرجات أو غيرها من الفتاوى التي نسمعها ويرددها بعض الجهال نقول رويدا فإن كلام الله عز وجل قد قضى على كل كلام، فالله أمر نبيه أن يأمر النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى من أراد خطبتها، فقال إن في أعلى الأنصار شيئا ولو كان الوجه يبدو دائما لما أمره أن ينظر إلى وجهها ويأمر الرجل أن يبدي موليته للرؤية. فهذا يدل على أن المرأة في الزمن الأول كانت تغطي وجهها، وكذلك قالت عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهن أنهن قالتا إذا جاورنا الرجال سدلنا الحجاب على وجوهنا، وهن في منسك من مناسك الحج رضي الله تعالى عنهن. إذن القاعدة في هذا إذا قال قائل القول وقال الله ورسوله قولا فلا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونصب الخلاف بين قول الله وقول عالم ومن السفاهة ومن الحمق بمكان. وقد شنع أهل العلم على من عارض كلام الله وكلام رسوله بقول أحد من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم يكون جالس على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله حللناه وما وجدنا حراما حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة قرينة القرآن والسنة مفسرة للقرآن مبينة له، والسنة هي كان ينزل بها جبريل عليه السلام كما ينزل بكلام الله عز وجل، كما قال ذلك حسان بن عطية رحمه الله تعالى. قال: وكل من خالف وكل ما خالف للوحيين فإنه رد، أي مردود بغير مين بغير شك، أي كل قول سواء كان قول إمام من الأئمة أو قول جاهل أو قول عالم أو قول حاكم أو قول رئيس أو قول أمير، وهو يخالف كتاب الله وكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود على قائله ولا كرامة له، لأن المقدم والمعظم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده، أي متى ما وجد الخلاف فيرد إلى الكتاب والسنة. إذا اختلف عالم وعالم واختلف العلماء فيما بينهم فإن المرجع في ترجيح أحد القولين هو الكتاب والسنة. فالله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فالله أمر عند التنازع أن يرد الأمر إلى كتابه وأن يرد الأمر إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاف الذي يختلف فيه الناس ويختلف فيه العلماء لا يرجح قول أحد على أحد إلا بدليل، إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أجمع عليه المسلمون، أو أن يوافق أحد القولين ظاهر الكتاب والسنة أو تدل عليه مقاصد شريعة الله عز وجل، فهو الذي يرجح. أما أن يكون مدار الترجيح على الهوى وعلى الظنة وعلى اتباع ما تريده الأنفس فهذا ترجيح باطل. قال: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل، أي أتى بالدين أتى بكلام الله وكلام رسوله، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العلم والعرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ فهذا العلم هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما أتى بالنقل أي بالوحي، فكما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول الله وقول رسوله حق، وليس هناك قول يقدم على قول الله وقول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليس بالأوهام، أي كلام الله لا يؤخذ بالأوهام ولا بالظنون ولا بالحدس ولا بالعقل، وإنما يؤخذ بالاتباع والتسليم والطاعة، وكل قول يخالفهما فهو مردود على صاحبه. وأحكام الشريعة ودين الله عز وجل لا يبنى بالأوهام ولا بالظنون ولا بما تزينه العقول، وإنما دين الله قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سلك هذا المسلك ونحى هذا المنحى وسار على هذا الطريق فهو الذي سيكون مع نبينا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقف على هذا، ويأتي معنا بإذن الله ما يتعلق بالخاتمة. قبل أن أختم أذكر كلاما لعمر بن العزيز رحمه الله تعالى يدل على تعظيم العلماء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: كتب رجل إلى عمر بن العزيز رحمه الله تعالى سأله عن القدر، فكتب إليه: أما بعد، أوصيك بتقوى الله عز وجل والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم، هو هذا الشاهد، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم أم فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبق لقد فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، أي إن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقكم الصحابة إلى ذلك الهدى وإلى ذلك الفضل. فإن قلتم إنما حدث بعدهم فيقال ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصف منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر دو قوم من دونهم فجفوا، وطفح عليهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وصدق رحمه الله تعالى. ولما سئل معاذ بن جبل، وكان دائما يقول كان معاذ إذا جلس مجلس قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلى، قال الله حكم القصد، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ قم إيمان، قلت فما يدريني رحمك الله إن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذا وما يريد بهذا، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، أي أن الحق عليه نور حتى لو قاله المنافق. وأما الضلالة فهي التي يقول الناس ماذا ما هذا وما هذا، أي استنكارا لقول ذلك العالم لمخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا ليس فيه تقديس لأحد إلا من قدسه الله وقدسه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا أن القداسة المطلقة والتعظيم المطلق والتقديم المطلق إنما يكون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف الكتاب والسنة فقوله مردود عليه، ولا يقدم قول أحد كائن من كان على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.